وإذا مسكم الضر في البحر، الضر الغرق، الضر سكون الريح، الضر تعطل السفينة، الضر كل ما يخشى منه وكل ما يعرض للهلاك. إذا مسكم الضر في البحر، ضل غاب وتلف وضاع، ضل من تدعون إلا إياه، غاب عنكم الأصنام، غاب عنكم كل من تدعونه من دون الله، ولم تتذكروا في تلك اللحظة إلا الله. والاستثناء هنا قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. ضل من تدعون أي الأصنام والآلهة والملائكة والجن وما إلى ذلك إلا الله، أي لكن الله هو الذي تتوجهون إليه. ضل من تدعون إذا كان من تدعون الأصنام والآلهة والله كذلك، فالكل ضل إلا الله سمع وأجاب ونجى. ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر عرضتم، لما نجاكم حين دعوتموه نجاكم إلى البر عرضتم، كفرتم، نسيتم، عدتم إلى كفركم، عدتم إلى شرككم. والغريب أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يكون ويعلم أنهم سوف يعرضون، ومع ذلك يستجيب لهم فينجيهم. إنه كان بكم رحيما حقا وصدقا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الإنسان هنا الكافر عابد الصنم الذي يلجأ إلى الله في الشدائد، فإذا أزال عنه الشدة نسي الله وعاد إلى ما كان عليه من كفر، وكان الإنسان كفور أي الكافر شديدا في كفره مبالغا فيه. أو الإنسان عموما جبل الناس على كفران النعمة إلا من عصمه الله، وكان الإنسان جهولا، وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان عجولا في فكر الإنسان عموما، لكن من عصمه الله شيء آخر. إن الإنسان خلق هلوعا، صفة في كل الناس، إذا مسه الشر جزوع كل الناس، وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين، إلا المصلين جعلنا الله منهم الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن فقد يكون المقصود وكان الإنسان كفورا أن كفران النعمة من صفة الناس عموما إلا من عصمه الله، أو الكلام عن الكافر على وجه الخصوص وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا؟ سؤال غريب، سؤال في منتهى الغرض وصياغة الكلام في اللغة. أفأمنتم، الاستفهام استفهام إنكاري والفاء للعطف، أفأمنتم، وكأن التقدير للكلام أنا جاوته فأمنتم، فحملكم ذلك على الإعراض. هل يمكن هذا؟ هل يصح ذلك؟ أتنجو وتأمن فيدعوك ذات للإعراض بدلا من أن يدعوك للشكر والعرفان. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، جانب البر، جانب البر كلمة جانب لأن البر جانب والبحر جانب، أو الكلمة قصد بها الإشعار بأنه بمجرد أن وضع قدمه على البر ومشى على رجله كفر، لم ينتظر حتى يذهب إلى بيته أو لم ينتظر لليوم التالي أو لم ينتظر حتى يبتعد عن البحر، وإنما بمجرد ما رفت السفينة ونجا من الهلاك ووضع رجله على البر كفر. بمجرد ما نزل كلمة جانب تشعر بها. أفأمنتم أن يخسف بكم، يخسف بكم، والخسيف وجمعه خسف، ما غاب في الأرض، ما غاب في الأرض، وخسفت الشمس غابت عن الناس، وغابت غاب ضوءها عن الوجود، يخسف بكم الأرض، يدفن الناس فيها تنخسف بهم وتهبط الأرض، وإذا بهم قد أصبحوا في باطن الأرض بعد أن كانوا في ظاهرها وقربت بهم. أفأمنتم من استطاع أن يهلككم في البحر يمكن أن يهلككم في البر، فهو رب البحر ورب البر، هو الذي خلق البحر وهو الذي خلق البر. فإن كان قد عرضكم للعلاج في البحر ونجاكم فهو قادر على أن يعرضكم للعلاج في البر، فكيف أمنتم؟ كيف؟ من أين حدث لكم الأمن؟ من أين جئتم بالأمان؟ ما حدث في البحر ممكن أن يحدث في البر، يحدث في البحر بالغرق ويحدث في البر بالخش. أمر غريب، أمر غريب. أفأمنتم أن يخسف لكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلة؟ الحاصب الريح التي تخلف بالحصباء، والحصباء الحصى الصغير، والرياح وقرئت رياح التي تحمل الأتربة والغبار والحصى، رياح شديدة تؤذي وتدمر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم ريح رياحا قراءة، فيرسل عليكم ريحا أو فيرسل عليكم قاصفا من الريح، قاصفا من الريح أو قاصفا من الرياح، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، فيرسل عليكم قاصفا من الرياح قراءة، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قرأت بالنون في الخمسة للتعظيم. أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم قاصفا أو نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم فيغرقكم فتغرقكم الريح فيغرقكم فنغرقكم كرأت فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر؟ والآية تدعو للترم. سافرت مرة في البحر وهاج هيجانا فظيعا وتعرضت للهلاك، وحين أنجانا الله وعدنا إلى البر عزمت ألا أعود إلى البحر أبدا ولا أركب البحر أبدا. هل أملك؟ أليس الله بقادر على أن يخلق حاجة يلجئني إلى ركوبه؟ أريد أن أحج، والحج بالطائرات قد امتنع أو يتطلب تكلفة أكثر، ولا أستطيع أن أحج إلا من خلال البحر، ونسيت ما تعرضت له، فإذا بي أتذكر وأنا راكب في البحر. قد يحدث، قد يحدث. إذا يقول الله تبارك وتعالى أما أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ الحركة والسكون بيد الله، والله إنها خطم مشيناها كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطم مشاها. الحركة والسكون بيد الله، ما حركة وما سكون، ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، يعلمها إذا أرادها، يعلمها إذا وقع في ملكه فهو المريد لها. لا يمكن أن تتحرك، لا يمكن أن تغمض، لا يمكن أن تتنفس إلا بإرادته. أمنتم أن يعيدكم فيه؟ لا والله. كيف؟ أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم بنون أو بالياء قراءة، فنرسل عليكم قاصفا. القاصف من القصر، والقصر الكسر بشدة، والقاصف الريح الشديدة التي إذا مرت على شيء كسرته بشدة، فتكسر الأشجار وتهدم البيوت وتقصف كل ما تجده في طريقها. أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح، قاصفا من الريح، القاصف الريح الشديدة التي تكسر وتقصف ما يصادف، فيغرقكم فنغرقكم فتغرقكم الريح القاصف، فتغرقكم فيغرقكم بما كفرتم بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به بهذا الإغراق وبهذا الفعل وبهذا الإهلاك تبيعا. سعيد بمعنى فاعل، التبيع بمعنى تابع، والتابع والتبيع الذي يتبع القاتل ليأخذ بالسأر منه الذي ينصر. قتل رجل صاحب الدم ولي الدم الذي يريد الثأر، ماذا يفعل؟ يدفع القاتل، يلقي عليه السرعة، يطالبه بالثأر، يحاول أن ينصر قتيله. فربنا يقول إذا أهلكناكم في البحر وأعدناكم إليه بإرادة وأرسلنا عليكم قاصفة من الريح فأغرقناكم بسبب كفركم، هل لكم تبيع يلقي علينا تبعة إغراقكم؟ هل لكم نصير ينصركم منا؟ هل لكم من يستطيع أن يأخل بالسعر منا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيصل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة؟ والكلام يقصد به أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأنه لا نصير ولا ولي ولا وكيل ولا أحد ينفع أو يحمي من الله. فالآيات تدعو للتأمل. هؤلاء الذين كفروا وأشركوا إذا ضل عنهم ما يدعون وقت الشدائد لم يجدوا إلا الله، ومع ذلك لا يحملهم ذلك على الإيمان بل يدعوهم، والكلام كأنه مستمر. وما نرسل بالآيات إلا تحويف. وبعد ذلك وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرة. ما هي أمثلة الطغيان؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هذا هو مثل للطغيان وسبب لفساد بني آدم الذين استمعوا له وأسلموا له قيادهم. ها هو ما حدث، تذكر واعتبر وذكر لعلهم يعتبرون. ها هم إذا مسهم الضر في البحر ماذا يحدث؟ ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفور. أفأمنتم؟ أفأمنتم؟ تأمل واعتبر ولا تلجأ إلا الله، فلا حامي إلا الله، ولا وكيل إلا الله، ولا عاصم إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا مؤيد إلا الله، ولا ناصر إلا الله. فقد ذكرت الآيات إنعام الله تبارك وتعالى على عباده بتسيير السفن وحملهم في البحر وابتغائهم من فضل الله، ثم خوفت الخلائق الذين يغفلون عن نعمة الله عز وجل ويعودون إلى شركهم وعصيانهم، وجاء الترهيب والتخويف بخفض الأرض أو الإعادة إلى البحر حيث الإغراق. ثم تأتي الآيات تتذكر وتعدد نعمة الله تبارك وتعالى على خلقه وعظيم منته. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، هذا التكريم الذي حدث لذرية آدم لو عددنا ما شرف الله به بني آدم لا يمكن أن نصل إلى الحصر. فمثلا كرم ربنا بني آدم بحسن الصورة، وقارن بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات، متحركة أو ساكنة كالشجر والحجر والبهائم والطيور، وقال كرم الله بني آدم بحسن الصورة، كرمهم باعتدال القامة، كرمهم بالعقل به يعرف الله وبه يعرف طريقه. كرمهم بالنطق والإفهام بالكلام وبالإثارة، كرمهم بالسكون وبالحركة، فالسكون كالأشجار والأحجار والحركة كالحركة الدائمة للشمس والقمر، الشمس والقمر دائمين لا سكون، حركة مستمرة، والشجر والحجر سكون مستمر، أما الإنسان فله الحركة إن شاء وله السكون حيث شاء. كرمهم بالفهم بالتمييز، يتناولون طعامهم بأيديهم، والكل يتناول طعامه بفمه كالطيور والحيوانات. كرمهم بالخط وتعليم الكتابة، كرمهم بإتقان الصناعات، كرمهم بتنوع الطعام والشراب، ما يتم بأيديهم وما لا يتم بأيديهم. فها هي الخضروات أنواع، ثم بعد ذلك هذه الأنواع المتعددة كل نوع يسوى ويطبخ بطرق متعددة، وكذلك اللحوم والفواكه. وأما البهائم والطيور فإنها تأكل حبا أو تأكل لحما نيئا غير مطبوخ، وطعامهم طعام واحد. فكرم بني آدم بألوان الطعام وبألوان الشراب، كرمهم بالتكليف، كرمهم بالثواب، كرمهم بأشياء لا تعد ولا تحصى. ولقد كرمنا بني آدم، منها أيضا اعتدال المزاج، اعتدال المزاج، أن يهدى إلى الداء ويهدى إلى الدواء، أن يعالج. كرمهم بالأنس والائتناس، كرمهم بتكوين الأسر والجماعات والمجتمعات والأمم، كرمهم بأن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، كرمهم بأن سخر لهم الحيوانات والبهائم والنبات، وأعطاهم سلطة القهر على غيرهم وتسلطهم على غيرهم من المخلوقات، أعداد وأعداد وأصناف وأصناف من النعم ومن التكريم والتشريف لا حد لها ولا حصر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، في البر على الدواب وفي البحر على القوارب، ذاك معنى. والمعنى الآخر الذي قد تشير إليه الآية، حملناهم في البر، أي جعلنا الأرض تتحملهم ولا تنخسف بهم فحفظناهم، وحملناهم في البحر فمنعنا الماء من أن يغرقهم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات المستلذات التي لا عد لها ولا حصر، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، على كثير ولم يقل على كل من خلق. إذا فهناك مستثنى سورة من، فضلناهم على كثير ممن خلق. لذا قال العلماء استثنى ربنا الملائكة، فالملائكة أفضل، وقال بعضهم بل الناس أفضل من الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الناس مكلفون، فمن آمن واتقى وأصلح فهو خير من الملائكة. وقال البعض بل بعض الناس أفضل من بعض الملائكة، وليس الكل أفضل من الكل، اختلافات لم تصل إلى حل، والكلام فيها تكلف لا طائل وراءه. سكت القرآن عن أشياء، طالما سكت القرآن عن أشياء فلا يصح للإنسان أن يعمل عقله فيما سكت الله عنه، وانما ما فهمناه عملنا به، وما لم نفهم او ما لم يذكر امنا به وفوضنا العلم فيه الى الله، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، ممن تكريم تشريف. كل ذلك يدل على ان الذي قدر على الخلق قدر على الاماته، قدر على الاحياء، قدر على البعث. فبعد ان تعددت النعم وتبينت لكل ذي عقل وبصر، ياتي التذكير بان لكل شيء نهايه. يوم ندعو كل اناس بامامه، يوم منصوب لابد من التقدير والتقدير، واذكر يوم. ها هو ربنا تبارك وتعالى يذكرنا بالآخرة. ها هي الدنيا، ها هو التكريم، ها هي النعم الكثيرة السابقة. ما ينفينكم ذاك عن اليوم الذي يدعى فيه الناس بالحساب. يوم ندعو، يوم يدعو، يوم يدعى. ترى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإمام ما يؤتم به، أو من ما يأتم به غيره. والإمام إمام هدى أو إمام ضلالة، فهو إمام. كل ما يؤتم به أو كل ما يأتم به غيره يسمى إمام، كان إمام هدى أو كان إمام ضلالة. الإمام أيضا الكتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا بإمامهم بنبيهم، تحشر كل أمة ومعها نبيها ويدعون بالأنبياء. يا أتباع إبراهيم، يا أمة محمد، يا أتباع موسى، يوم ندعو كل أناس بإمامه. وقيل بإمام عصرهم، بإمام عصرهم. يا أتباع فرعون، يا أتباع الأصنام، يا أتباع الشيطان، يا أتباع الطواغيت، يا أتباع فلان ويا أتباع فلان. وقيل الإمام الكتاب، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن ماذا علمتم فيه، يا أهل القرآن. وقيل بل الإمام كتاب العمل، كتاب العمل، فيدعى كل إنسان بكتابه. الدليل على ذلك قوله فمن أوتي كتابه بيمينه، فذاك دليل على أن الإمام هو كتاب الأعمال. فيقال مثلا يا أهل الصلاة، يا أهل القرآن، يا أهل الزكاة. يوم ندعو كل أناس بإمامه، سواء أكان الإمام نبيا أو إمام عصره أو من الطواغيت أو من الجبابرة، أو الكتاب هو الكتاب المنزل، أو الكتاب هو كتاب الأعمال. كل ذلك يدل على أن في ذاك اليوم تنقطع الأنساب وتبقى الأعمال، فكل الوقائع تسقط وتبقى الحقائق. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، كتاب عمله، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقرؤون كتابهم حين تلقى كتابه بيمينه، فتلك علامة النجاة، تلك البشارة، تلك علامة الفوز. فإذا رآه فرح واستبشر وأعلن عن فرحه وعن استبشاره، فقرأه على الملأ لشرط عام كما جاء في موضع آخر من القرآن هؤم قرأوا كتابه. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل الخيط الرقيق الموجود في شق النواة، نواة البلحة، القشرة تثمير، النقرة فيها نقير. الفتيل الصغير الخيط الرفيع في شق النواة ذاك هو الفتيل. ولا يظلمون فتيلة أي لا ينقص من أجورهم شيئا ولو كان قدر الفتيل. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة حقا. وكفى بالله حسيبا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى. لم يرد ذكر لمن أوتي كتابه بشماله وأنت تسهل. تعليق القراءة على أخذ الكتاب باليمين، من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون. إذن فالقراءة متعلقة بأخذ الكتاب باليمين. إذن من أخذ كتابه بشماله يلزم لسانه من الخجل والحياء والفضيحة والخوف والهلع، فلا يملك أن يقرأ أو يتحرك لسانه بالقراءة. تفهم من قوله فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أعمى في هذه الدنيا أعمى القلب، أعمى البصير، أعمى عن النعم التي عددت. هو الذي يسيركم في البر والبحر، نعمة حملناهم في البر والبحر، كرمنا بني آدم، أجرى لنا الفلك لنبتغي من فضله، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. نعم يجب أن تعرف وتقدر ويشكر المنعم بها وتستغل في طاعته. فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن ذلك، أعمى عن هذه النعم، لا يراها ولا يشكر الله عليها ويغفل عنها، فهو في الآخرة أشد عمى عن نعم الآخرة. من عمي عن نعم الدنيا فهو عن نعم الآخرة أشد عمى وأضل سبيل. ومن كان في هذه أعمى، أعمى القلب، أعمى البصيرة، أعمى عن الهدى، أعمى عن الرشاد، أعمى عن النعم، أعمى عن توحيد الله، أعمى عن الحق، عن كل ذلك، فهو في الآخرة أعمى. أعمى قيل أعمى القلب أيضا، ويضل عن الاهتداء إلى سبيل النجاة. طالما ضل عن الاهتداء عن سبيل النجاة في الدنيا وقد كانت معه الفسحة والإمهال والآلة العقل والجسد، في الآخرة لا آلة ولا فسحة ولا عبادة ولا عتاب ولا استغفار ولا توبة. فمن الطبيعي أن يضل عن سبيل النجاة. وقيل بل أعمى هنا أفعل تفضيل الثانية. من كان في هذه أعمى البصر، أعمى البصيرة، أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى أي أشد عمى وأضل. أفعل تفضيل كذلك، أعمى وأضل، أفعل تفضيل أي أن عمى الدنيا لا يقاس بعمى الآخرة، فعمى الآخرة أشد وأفضل، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا عن الاهتداء إلى النجاة أو عن التوبة أو أو. وقيل بل أعمى هنا أعمى البصر الثانية. من كان في هذه أعمى في الدنيا أعمى البصيرة أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى البصر، لقوله عز وجل عن الذين ضلوا عن ذكره ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لعبة مسلم. ولقوله أيضا في موضع آخر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. إذا فالأمر يتعلق بالحاسة، عميا وبكما وصما. فقيل أعمى أن يحشر أعمى البصر فلا يدري أي شيء عن أي شيء ولا يعرف أن يضع قدمه في ذاك اليوم في يوم الهوس، والله أعلم بمراده. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. وينتقل الكلام إلى حكاية مكايد المشركين وكيف تفضل الله على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فعصمه ورفع قدره. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. ثم لا تجد لك علينا نصير. قيل في سبب الآية أقوال، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بمكة، والآية مكية ونزلت بمكة والسورة مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف بالكعبة يستلم الحجر، الحجر الأسود. فمنعه المشركون وقالوا لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم بآلهتنا، أي كما تستلم الحجر تستلم آلهتنا. وقيل إن وثب ثقيل جاء وعرضوا عليه أن يسلموا بشروط أن يدعهم وأصنامهم سنة يأخذون ما يهدى إليها، فإذا انصرم العام كفروا الأصنام وأسلم. أن يحرم واديهم كما حرم مكة حتى تعرف العرب فضلهم. وقيل أيضا من الأسباب إن الصناديد بمكة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه السقاط الفقراء بلال وفهيل، اصرف عنك هؤلاء الفقراء ونحن نجلس اليك. عروض وعروض ومكائد. وبعض الناس اعتبر ان الآية مدنية وبعض الناس اعتبر ان الآية مكية، والارجح والاشبه بالصواب انها مكية. وقال بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه او هم أو هم، وقال ما يضير إلا من في آلهتهم حتى أستلم الحجر. قيل ذاك في بعض الكتب وذاك خطأ فادح، فالمعصوم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تحدثه نفسه بما لا يصح ولا يليق بمقام النبوة. والآيات تبين العصمة الكاملة التامة عن كل شيء، عن الفكر والخاطر والأمن. وتأمل في الآيات. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يفتنونك يزيلونك يوقعوك في الفتنة يصرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، الإشارة لقول ثقيف كما قيل حرم وادينا كما حرمت مكة، أو الإشارة لطلب المشركين أن يطرد الفقراء من مجلسه أو حيثما كانت الإشارة لتفتري علينا غيره، تختلق كلاما يخالف ما أوحينا به إليك. وإذا لاتخذوك خليلا من الخلة وهي الصداقة، لاتخذوك وليا لهم يناصرونك ويوالونك ويصادقونك لأنك اتبعت أهواءهم وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليه شيئا قليلا. واسمع وانتبه، لولا حرف يفيد امتناع الشيء لوجود شيء آخر، يفيد امتناع الشيء لوجود مانع لوجود شيء آخر. لولا أن ثبتناك، إذا وجود التثبيت يمنع الركون، وجود التثبيت يمنع الركون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت، كاد قارب، كاد قارب، ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس، قالت عمر الشهيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الأحزاب، كاد قارب، لقد كدت قارب، تركن الركون الميز. إذن منع التثبيت مقاربة الميل، إذا فالميل ممنوع قطعا، لأن المقاربة امتنعت كقوله ولا تقربوا الزنا، فإذا امتنعت عن الاقتراب كنت عن الزنا أشد امتناعا. إذا كان التثبيت قد منع مجرد الاقتراب، إذا فما كان هناك اقتراب وما كان هناك ميل وما كان هناك ركوب اصلا لوجود التثبيت. والدليل هذا يدل على ان العصمه من الله، وان العصمه فضل من الله، وانه لا معصوم الا من عصمه الله. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا قليلا. والايه تتحدث عن فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين لو امتنع التثبيت اصلا فرضا، امتنع التثبيت ولم تحدث العصمة، ما الذي كان يحدث؟ من قد يقترب من الميل اليهم شيئا قليلا، فما بالنا بوجود العصمة؟ إذا لم تكن العصمة موجودة فرضا لحدث بعض الاقتراب من الميل شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا فقد امتنع الاقتراب وامتنع الميل بالمرة لوجود التثبيت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مما قيل في الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قطعا، والآية لا تتعلق به، الآية تتعلق بوجد تقيف، أي لقد كدت تركن إليهم في نظرهم، في توقعهم، في إشاعتهم عنك، أما هو فما حدث منه شيء وما كان ليحدث منه شيء، كقول الرجل لأخيه كدت تقتل نفسك، أي كادوا أن يقتلوك، كادوا أن يقتلوه، فإذا كادوا أن يقتلوه حيث تعرض لهم أو تواجد في أماكنهم، هم كادوا أن يقتلوه، فتقول له كدت تقتل نفسك، هل كان سوف يضرب نفسه بسكين؟ كدت تقتل نفسك، أي كادوا أن يقتلوك. وهنا الكلام عن الذين حاولوا معه، هيئ لهم أو أرادوا أن يشيعوا عنه، أما هو فالكلام شيء آخر. وقال بعضهم الآية للناس لنا لأمته حتى لا يركن أحد منا إلى المشركين في أهوائهم ولا يخرج عن نهج القرآن، فالكلام لنا وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تحذير لأمته، لأن الله يقول إذا لأذقناك بعث الحياة وبعث الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. فالكلام تحذير للأمة حتى لا نتبع أهواء المشركين فنترك كتاب ربنا ونأخذ بكتبهم وقوانينهم وأفكارهم ومبادئهم وسلوكهم ونتبعهم حيث ساروا ونغفل عن حكم الله عز وجل. لا وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فالكلام عن القرآن وأحكام القرآن وما جاء في القرآن وأن الواجب هو اتباع القرآن والعمل بما جاء في القرآن، ولنتنبه أن المشركين يريدون أن يفتنونا عن الذي أنزل إلينا فنقضي بغيره ونحكم بغيره ونتركه مهجورا ولا نعمل بما جاء فيه، ومن عمل ذلك لكان له ذلك المذكور. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ضعف الحياة ضعف قيل إنه اسم من أسماء العذاب. لأذقناك ضعف الحياة أي عذاب الحياة وعذاب الممات. وقيل بل الضعف مثل الشيء، وقيل الضعف مثل الشيء مرتين، وقيل الضعف بمعنى النصيب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لكل نصيب. الضعف المضاعفة أي مثل الشيء مرتين، ذاك أرجح. وفي هذه الآية لأن العظيم كلما زاد قدره كان خطأه أفظع. يا نساء النبي من يأتي لكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن نساء النبي فما قيل لهن لستن كأحد من النساء. فكذلك لو حدث الركون ولو كان قليلا، لو وذاك افتراض، اذا لأذقناك ضعف الحياة اي يضاعف العذاب المعجل في الدنيا للعصاة، ويضاعف العذاب المؤجل في الاخرة. وقيل الممات عذاب القبر، وقيل الممات عذاب الاخرة. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يمنع عنك عذابنا او يؤخر او يؤجل او ينجيك مما اريد بك من عذاب في حالة ما اذا حدث الركون. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والآية تحتمل جميع الوجوه التي قيلت فيها.